مجموعة الكتب الصوتية في قانون العقوبات. المبادئ العامة: السلوك الإجرامي السلبي. صورة السلوك الإجرامي السلبي: إذا كان الأصل في السلوك أن يكون إيجابيا فقد يكون في بعض الأحيان سلبيا، ومعيار التفرقة بينهما يكون بالرجوع إلى النص الذي يحدد الجريمة ويبين عناصرها المادية. فإذا كان النص ينهي عن ارتكاب فعل معين فيكون ارتكابه جريمة إيجابية، أما إذا كان النص يأمر بإتيان عمل معين فيكون الامتناع عنه جريمة سلبية، والغالب أن تكون الجرائم إيجابية لأن الشارع ينهى أكثر مما يأمر. غير أن الجرائم السلبية هي جرائم يقررها الشارع بهدف حماية مصلحة معينة، وهذه الحماية لا تقوم إلا بأن يقوم الجاني بما يأمر به القانون، ويمثل الامتناع عن القيام بالفعل اعتداء على هذه الحماية. وبالتالي فإن امتناع الجاني أو إحجامه لا أهمية له قانونا إلا إذا وقع بالمخالفة لواجب قانوني مفروض على الممتنع إتيانه. ومن أمثلة ذلك الامتناع عن التبليغ عن جرائم أمن الدولة التي يعلم بها المادة 98 عقوبات. عدم التبليغ عن المواليد والوفيات خلال المدة المحددة في القانون. الامتناع عن تحصين الأطفال ضد بعض الأمراض، والامتناع عن تسليم الطفل إلى من له الحق في طلبه. الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها. امتناع القاضي عن الحكم، مادة 121 عقوبات. امتناع الشاهد عن الحضور للإدلاء بشهادته، المادة 279 عقوبات. وهناك نوع من الجرائم قد يرتكب السلوك الإجرامي المكون لها بفعل إيجابي، كما قد تقع أحيانا بطريق سلبي. مثال ذلك جريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الطفل لمن له الحق في حضانته. يستوي في هذه الجريمة مجرد الامتناع عن تسليم الطفل أو خطفه ممن له الحق في حضانته، المادة 292 عقوبات. ومع ذلك فهناك من الجرائم ما يرتكب بسلوك إيجابي وآخر سلبي معا، أي أن الركن المادي يقوم على كل من السلوك الإيجابي والسلبي معا في وقت واحد. مثال ذلك القتل أو الإصابة الخطأ إذا اقترن بنكول الجاني وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، المادة 238 244 عقوبات. فالامتناع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له ليس مجرد ظرف مشدد للعقوبة في جريمتي القتل أو الإصابة الخطأ، بل هو جزء من ركنها المادي لأنه يغير في شكل النشاط الإجرامي. التمييز بين الامتناع في الجريمة السلبية والامتناع في الجريمة الإيجابية: يتميز الامتناع الذي تقع به الجريمة السلبية عن الامتناع الذي تقع به الجريمة الإيجابية في بعض الأحوال في صورة النتيجة التي تترتب على كل من هاتين الجريمتين. فالجريمة السلبية لا يتطلب القانون لقيام ركنها المادي سوى وقوع الامتناع مجردا دون أن تترتب عليه نتيجة إجرامية معينة. فالجريمة السلبية ليس لها نتيجة مادية ولكن لها نتيجة قانونية هي المساس بالمصلحة المحمية، بينما الجريمة الإيجابية بطريق الامتناع لها نتيجة مادية كأثر في العالم الخارجي، إزهاق الروح في جريمة القتل فضلا عن النتيجة القانونية. ويطلق الفقيه الدكتور محمود نجيب حسني رحمه الله على الجريمة السلبية مصطلح جريمة سلبية بسيطة، وورد في مرجعي الدكتور أحمد فتحي سرور والدكتور محمود مصطفى أنه يلاحظ أن القليل من الجرائم السلبية يعد عمديا والغالب منها يكون غير عمدي. ويلاحظ أيضا أن الجرائم السلبية كلها بسيطة، وليس من بينها جرائم العادة ولكن منها جرائم وقتية ومنها جرائم مستمرة. ومن ناحية أخرى فإن الامتناع الذي تقع به الجريمة السلبية يتحدد بالنسبة لواجب قانوني مصدره قانون العقوبات والقوانين المكملة له، بخلاف الامتناع في الجريمة الإيجابية فإنه يتحدد بالنسبة إلى واجب قانوني ينص عليه قانون آخر غير قانون العقوبات، وقد لا يكون مصدره المباشر هو القانون كما سبق أن ذكرنا.